منير نبي الرحمة محمد كما أمركم ربكم بذاك، فقال عز اسمه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم وحد صفوفهم وأعلي كلمتهم وسدد رميهم. اللهم واجمع على الحق كلمتهم وولي عليهم خيارهم، واكفهم شر شرارهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح حال إخواننا في سورية ومصر يا رب العالمين. اللهم ولي عليهم خيارهم واكفهم شر شرارهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقرب إلى حبك. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح من تولى للمسلمين أمرا، وألقي خشيتك في قلبه سرا وجهرا، وارزقهم اللهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.